حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، ولما أن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، حديث الرجاء إلى تبتسى عظمة الرب عز وجل، وأن هذه المخلوقات العظيمة لا يساوي شيئا بالنسبة لعظمة الرب. حديث ندريشا في وقوف الله المتقف واجه نقوم بجوم بيوت بيدي فمولي للقوف واجه بيمنا عرض فمولي للقوف واجه للقوف واجه ستو توت من الله سبحانه وتعالى الله تذيكم جمالنا وتعالى. وله عن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، إن الله يقدر يوم القيامة العظيم أكتار وسك قيامة أتتسك على الفسوط وتكون السماوات بيمينه نعم بفسوط في تتقوى تكن قنوات الله قنوات وقلية. ثم يقول أنا وفي رواية عنه نوكتنا كنا يوت وقوديا حقنا يوت وقوديه وقتباب وقال من الوضع لكتير تقوية القيامة. وفي رواية عنه لكت رواية في يكتوكا وذن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر، وقمتم صلى الله عليه وآله وسلم علي سمع هي سكمويا أكوى جوية منبر أكي سمع هي وما قدر الله حق قدره وشركين هم قدرية الله خيركم قدرية هل كنت حقيات كنت قدر الله سبحانه وتعالى وشركين وما من بريد تنجيز الكون Mimbari ya Tuhan. masala ya ilmu, katika masala ya qadar, katika masala ya uumbaji wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an Jubayr bin Muhammad ibn Jubayr bin Mut'im an abihi an jaddihi qala jaa amir ila rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fa qala ya rasulullah jahidatil anfusu jahidatil anfusu wa ba'atil ayalu wa nuriqatil amwalu wa halakatil an'amu fastasqi lana inatetemeka kwa sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala, kutetemeka kwa kipando ambacho kimembeba yule ambaye ni msafiri. Namna ambavyo mtu akiwa amepanda kipando chake, namna kinavyokishika kipando kile, namna kilivyo, ndivyo arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala ilivyo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Rawahu Ahmad wa Abu Daud, hadithi pia inaonyesha adhama, ukubwa na uzito na thamani ya jambo.